الرأي السادس والأخير قالوا المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع. شفت القراءات السبع؟ قراءة عاصم وقراءة نافع، وهذه هي الأحرف السبعة. قالوا الأحرف السبعة هي القراءات الموجودة الآن، القراءات الموجودة. يعني واختار هذا الرأي أو حكاه الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال إن المراد بالأحرف السبع هي القراءات، هي القراءات. وقال يعني قال هي القراءات. أصلا القراءات السبع يعني ما سبعت إلا بعد زمن، سبعها ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد، والمجاهد توفي سنة 324، يعني بعيد. فكيف قالوا؟ قالوا لا، هي سبع، القراءات السبع هي الأحرف السبعة، لا فرق بينهما.